صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم حديث الصيام اليوم من المملكة المغربية فضيلة الدكتور عز العرب إدريس الأزمي. ما زلنا نتحدث عن القيم التي يعيشها شهر رمضان في نفس الإنسان المسلم، ومن تلك القيم أيضا قيمة ضبط الوقت والمحافظة عليه، فالوقت هو الحياة وهو أثمن ما يملكه المرء، وفي ذلك يقول الشاعر: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ويقول بعض الحكماء: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. والصيام ينظم حياة الفرد المسلم، فوقت المسلم في رمضان مقسم بين العبادة والعمل والراحة. فعن وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلى يا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. ومن القيم التي يغيثها الصيام في نفس الإنسان المسلم كظم الغيظ والعفو عن الناس. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن شهر رمضان يجعل الإنسان العاقل يكظم غيظه إذا ما وقعت له خصومة مع الغير، فيقول: إني صائم، إني صائم، فيذهب غضبه وينشرح صدره. وعناية المسلمين بشهر رمضان لا ينبغي أن تقتصر على أداء العبادات وقراءة القرآن فقط، بل ينبغي أن يصاحب ذلك غرس القيم السامية التي تزكي النفس وتنفع الناس وتخدم المجتمع وترتقي بالأمة. وحري بكل فرد وكل أسرة أن يضع برنامجا لتعزيز القيم الإسلامية في النفوس، حتى نسعد في الدنيا ونفوز في الآخرة وننال رضا الله عز وجل.